شهر رمضان الذي وهو أكثر الله وهو أكثر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Thank you. Oh! اللهم انصرنا. قريب الأجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون. Oh, my God.